يقول حدثونا عن سجود التلاوة، وهل تشترط له الطهارة والقبلة؟ سجود التلاوة سنة قربة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بالسجدة سجد عليه الصلاة والسلام، وليس صلاة فلا يشترط له الطهارة ولا قبلة، ولكن أفضل كن يسجد قبلة كن على طهارة أفضل. ولهذا ذهب الأكثرون إلى أنه لا بد من طهارة ولا بد من قبلة، لكن الصحيح أنه لا يلزم، فهو خضوع لله في مجلس الذكر، مجلس سبحان الله والحمد لله والله أكبر، الذي يذكر الله إلى جهة القبلة وإلى غيرها، ويخضع له سبحانه وتعالى في ذكره لله وفي دعائه، ولا يشترط له القبلة ولا الطهارة، لكن لو تطهر وسجد إلى القبلة كان هذا أكمل وأفضل وفي خروج بخلاف العلماء. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بين أصحابه، فإذا مر بالسجدة سجدوا معه، ولم يقل لهم من ليس على طهارة لا يسجد، والمجالس تجمع من هو على طهارة ومن هو على غير طهارة. فلو كانت طهارة شرطا لنبههم عليه الصلاة والسلام، والأصل عدم شرط الطهارة، هذا هو الأصل، ولأنها ليست صلاة، سجود مجرد سجود، الطهارة إنما تجل للصلاة، يقول لي صلى الله عليه وسلم الصلاة الطهور، وهي ليست صلاة ولكنها جزء من صلاة، وهكذا القراءة عن ظهر قلب ليست صلاة فلا يشترط لها الطهارة، هكذا سبحان الله والحمد لله وسائر الذكر لا يشترط لها الطهارة، فسجود التلاوة من جنس ذلك، وهكذا سجود الشكر من جنسه. لو بشر بولد أو بفتح للمسلمين ونصر لهم على عدوهم وسجد شكرا لله فلا حرج عليه وهو مأجور ولو كان على غير طهارة، لكن الأفضل يكون إلى قبلة خروجا من الخلاف، ولأن القبلة أولى من غيرها، فيسجد إلى قبلة ويتحرى ما هو الأكمل والأفضل، وإلا فليس بشرط. جزاكم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.